بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلت مثابكم الله والقدر خيره وشره، وأؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأؤمن بمراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأؤمن بالعلم وأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل، ويعلم ما كان ويعلم ما يكون في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن كان كيف يكون. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى يا ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة التي لا يقوم الإيمان ولا يستقيم إلا بها. وسبق أن الدليل حديث جبريل في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم لرسالة عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إن كل شيء خلق على الأرض. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بالقدر أصل من أصل الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بقضاء الله وقدر خيره وشره، لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المشيئة والإرادة مترادفان، والخلق والإيجاد. العلم المراتب القدر الأربع، لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع: المراتب كلها العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. المرتبة الأولى العلم، هو العلم بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل. في الأزل يعني سبق ابتدع من الذي لا بداية لأوليته، لأن الله هو الأول بذاته وأسماء صفاته الذي لا بداية لأوليته، لأنه كان له بداية لكان مسبوقا بالعدم. والله تعالى فعلم الله تعالى علم أزلي، وما الأزلي أنه لا بداية لأوليته، لأن لو كان له بداية لكان مسبوق بإيش؟ لكان مسبوق بالعدم. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء. فالأول قال الذي ليس قبله شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحي الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير كلمات الأسماء الأربعة، الأسماء أسماء الأسماء الأربعة: الأول والآخر متقابلتان، والظاهر والباطن إسمان لأوليته وأبديته، وآخريته وإسمان فوقيته وعدم حجب شيء من مخلوقات له، يعني لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجب أحد من الخلق، ليس دون شيء يحجبه. الأسماء الأربعة من أسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن. وتفسيرها كما فسرها النبي: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ودليل فالله تعالى يعلم الأشياء قبل كونها في الأزل الذي لا بداية الأولية، ويعلم ما كان وما يكون، يعلم ما كان، يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لكن لو ما لم يكن لو كان كيف يكون، كقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسرعهم لتولى وهم معلوم. هذا من علمه بما لا يكون. الله تعالى ما أسمعهم، لكن لو أسمعهم علم ماذا سيكون. ولو علم الله فيهم صار لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولى وهم معلوم. قال تعالى في المنافقين الذي تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بأعثام فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما خرجوا، لكن لو خرجوا علم الله هذا أحسن. هذا من علمه بما لا يكون لو كان كذلك. لو خرجوا فيكم حصلت مفاسد أرضا ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لها. ولهذا ثبطها الله مفاسد أرضا لو خرجوا. هذا لكن ما خرج. هذا من علم الله بما لا يكون لو كان كذلك. وأدلة هذه المرتبة كما ذكر، وأعلم أن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلى آخر. قل بلى وربي لتكفينكم عالم الغيب. هذه أدلة المرتبة الأولى وهي العلماء. وإنه من الكتاب أن الله قضى بكل شيء في الذكر وهو اللوح المحفوظ، علم الأشياء كلها وكتبها من الذوات والصفات والأفعال والحركات والصفات والرقم واليابس والحياة والموت والسعادة والشقاء والعز والذل والعدل والكيس. العز والكيس، العز والكيس، الكيس ضد العجز. الكيس ضد العجز، الكيس النشاط والعجز الكسل. والعز والذل والعز والكيف. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وأنزل المفاتيح في غيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في البر والبحر وما في السر ولا يعلمها إلا يعلمها ولا حبة في ظهر ذات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كتب الله بقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام العلوم. وقال تعالى: وما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وكلنا عليكم شهودا يستجيبون فيه وما أنزل عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. هذا المرتبة الثانية مرتبة القدر وهي الإيمان بالكتاب، وأن الله كتب كل شيء في الذكر، والذكر هو اللوح المحفوظ. الله تعالى بالأشياء كلها وكتبها، والأشياء يشمل الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والرطب واليابس والحياة والموت والسعادة والشقاء والعز والذل والعز والكسل، كل شيء مكتوب. هذه الأدلة. أن تعلم الله هذا مسؤول إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. ما يصل من خلص الأرض إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. ولا رب ولا نفس إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. كتب حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي فات الكتاب إلا عز وجل من الصفات الفعلية. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ علينا وفيه، يعني أحسن كتابة. وما تكون في شأن وما تكون من القرآن إلى آخر الآية، في آخر الآية: ولا أصغر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وليس بلا أخرى. نعم. يؤمن بالإرادة والمشيئة وأن الله أعاد كل شيء في هذا الوجود، وأنه لا وقع في ملك الله ما لا يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى يفعل ما يشاء. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى فعال المغاربين، وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب خير من الناس وكثيرا حق عليه العذاب ومن يهد الله فلا له ما يكرم إن الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أرجو بالعقود وكل حق بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مسلم الصيد وأنتم سلم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى فما يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل وإذا قدر أن يضل حربا كأنما يستعاب في السماء كذلك يجعل الله قد سعد الذين لا يؤمنون، وهذه آية مذكورة في الآية وهي إرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة في الآية، وهذه إرادة المذكورة في الآية، وهذه الإرادة. السلام عليكم. في قوله فمن يرد الله ويهديه هذه إرادة الكونية ومن يرد أن يضله. نعم. وهذه الإرادة المذكورة في الآية هي الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. نعم. وهي غير الإرادة الدينية الشرعية المتبنية للمحبة والرضا. فقال تعالى: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر نعم، وقال تعالى يريدون هذا الدنيا ولا يريد الآخرة والله عزيز حكيم، هذه الإرادة الدينية، هذه الإرادة الدينية ولا يرضى لعباده الكفر، هذا الرضا مرادف للإرادة الدينية. نعم. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه المرتبة الثالثة، مرتبة من القدر وهي الإيمان بالإرادة والمشيئة، والمراد بالإرادة هو لا الإرادة الكونية هي ليست إرادة المشيئة، فالإرادة هي إرادتان، إرادة كونية قدرية كونية، إرادة كونية قدرية خلقية هذه إرادة المشيئة، والثاني إرادة دينية شرعية إرادة المحبة والرضا، أي الإرادة تريد المرادة هنا الكونية يعني المرادة المشيئة، وهي الإيمان وهي الإيمان بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود يعني أراد وجوده وأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء وقع في هذا الوجود سبق في إرادة الله وبشيئه، كيف يقع في ملك الله ما لا يريد أراده، ثم الذي أراده ووقع نوعان، نوع يحبه الله ويرضاه وهذا موافق للمحال لما شرعه، ونوع لا يريد لا يرضاه ولا يحبه، ها وهي ما وقعت كون وقدر، والأدلة كما سمعت هذه الأدلة قال لي إلا ما شاء ربه الكونية تعالى لما يريد هذه الكونية إن الله يفعل ما يريد الكونية إن الله يفعل ما يشاء هذه المشيئة مذكورة الله يحكم ما يريد هذه الإرادة الكونية وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذه المشيئة فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله هذه إرادة كونية وذكر هذه الإرادة المذكورة في الآية التي فيها من يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله هي الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة وغير الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم هذا الرضا مرادف للإرادة الدينية تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة هذه الإرادة الدينية إنما يريد الله يريد بعض فرصة لأرادته ويشفى المرأة هنا. نعم. وإن بالخلق والإيجاد وأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود فلا خالق إلا الله، خلق ذوات الأشياء من الإنس والجن والبيض، وخلق أعمالهم وأفعالهم، وخلق القدرة التي لها مفعلون. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: خلقكم وما تعملون. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وصل هذا خلق القدرتين وخلق إرادتهم، خلق كل شيء، خلق ذوات الأشياء وخلق أعمالهم وأفعالهم وإرادتهم وإراداتهم أو إرادة، خلق أعمالهم وأفعالهم وإراداتهم، خلق ذوات الأشياء من الإنس والجن والدواب، وخلق أعمالهم وأفعالهم وإراداتهم، وخلق القدرة التي بها يفعلون. نعم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: خلقكم وما تعملون. وقال: والله خلقكم. والله الأول عليه. والله خلق. والله خلقكم وما تعملون. نعم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لآمن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذه المرتبة الرابعة مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالخلق والإيجاد، وأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود. كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، فلا خالق إلا الله. كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، فلا خالق الله. خلق الذوات وذوات الأشياء من الجن والإنس والدواب، وخلق أعمالهم وأفعالهم وإراداتهم، وخلق القدرة التي بها يفعلون. والأدلة كما سبقتم، هذه أدلة: إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقكم من نفس واحدة، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات بقدر على أن يخلق مثلهم. كل هذه أدلة على إثبات الخلق والإيجاد، وأن الله تعالى هو الخالق والموجد. الإيمان هذه المراتب الأربع لا يصح الإيمان بقدر إلا بها، آمن بها السنة والجماعة. والقدرية هم طائفتان: الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأولين العلم والكتاب، وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة وكانوا يحضرون في حلقات دروس في البصرة معبد الجهني وغيران الدمشقي، فأظهروا هذا القول وقالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع. وقالوا: إن الأمر مستأنف وجديد. ففجع من ذلك زملائهم الذين معهم من التابعين، وفجع من الصحابة، فذهب حميد الطويل ويحيى بن يعمر، خرج من البصرة إلى الحج، وقال: لعله وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل عن هؤلاء. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد الحرام، فاكتلفت أنا وصاحبه، وظننت أنه يصل كلام إلي، وقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر عرف لأنه استأنف وجديد لم يستطيع علم الله، يعني الشيء الذي تقع لا يعلمها الله إلا حتى تقع. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم برعاء. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أخذ ذهبا ما قبله الله من حتى يوم القدر خير وشر. ثم ساق حديث حديث عمر في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإيمان، سأل عن الإسلام وعن الإيمان، ولما سأل عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وسأل عن الإحساس وسأل عن الساعة ثم سأل عن أسواقها ثم قال: هذا جبريل أتاكم أعلمكم دينكم. فعبد الله بن عمر حكم على القدرية بالكفر لما قال: ما تقبل أعمالهم. قال: لي ما تقبل عمله؟ وكهر. قال: فعلا وما منعهم أن تقبل منافقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل على أن من يؤمن بالقدر كافر. هذا الحديث أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم هو هذا في قصة هؤلاء. هؤلاء الذين أنكروا مرتبتين الأولى يعني العلم والكتاب انقرضوا وانتحروا، وهم كفار كفرهم الصحابة خارجون من الثنتين والسبع فرقة، بقيت الفرقة الثانية الفرقة هذا يقال الغلاة، هؤلاء هم الغلاة، فرقة الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب وأروا في أواخر عهد الصحابة وانقرضوا. ثم ظهرت الفرقة الثانية وهم المعتزلة، وهم سموا معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، أثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، وكذلك المرتبة الثالثة والرابعة إلا أنهم أخرجوا من عموم المرتبة الثالثة والرابعة أفعال العباد. قالوا: إن الله شاء كل شيء إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. هم الذين خلقوه بالسنة، قالوا: إن الله خلقهم، خلق الله خلق الناس وخلق قدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، لكن هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا بعث المعاصي لشبهة عرضهم. ويقال: لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب لها لكان ظالما. فترى من ذلك قالوا: الأرض هو الذي خلق الطائع والمعصية، فيجب على الله أن يثيبه على الطاعة وعلى الله أن يعاقب على المعصية، هكذا يقولون. لكن هذه الشبهة داحرة باطلة، لأنه يلزم على قوله ماذا؟ أن يقف من بكل الله ما لا يريد، العبد يخلق شيئا لا يريده الله، ويلزم من ذلك وصف الله بالعبد، وأن العبد يريد الطاعة المعصية والله يريد الطاعة، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الرب. ولكن يقال: إن الله سبحانه وتعالى لو شفت ذلك خلق الكفر والمعاصي لحكم وأسرار، منها أن ظهور قدرة الله على ظهور قدرة الله في وجود المتقابلات، فخلق المعصية قبل خلق الطاعة، خلق الكفر قبل خلق الإيمان، كما أن الليل قبل النهار، وكما أن الحر قبل البرد، والحلول قبل الحامل، وهكذا. وكذلك أيضا من هذه المعاصي والكفر الذي خلقه الله، خلقه لحكم، ترتب عليه عبودية متنوعة، لولا خلق الله لكفر المعاصي ما وجدت عبارة الجهد الجهاد في سبيل الله، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الحب في الله وبغض الله، وعبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الولاء والبراء، خلقة هذه العبودية. ظهور آثار أسماء الله القهرية القهار الجبار، ظهور آثار أسماء الله التواب والغفور الرحيم، كلها من مترتبة على خلق الله لكفر المعاصي. فخلق الله لكفر المعاصي مبني على الحكمة، فيكون خيرا بالنسبة إلى الله إلى الله، ولكنه بالنسبة للعبد الذي فعله وبأسره شر بالنسبة إليه، فهذا شر بالنسبة الذي فهو من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. ومراده الله تعالى أراد وجود الكفر المعاصي لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم والأسباب، بخلاف الطاعة أراد الله لذاتها الطاعة، ولكن أراد المعصية ليش؟ لما يترتب عليها من الحكم، عبودية التوبة كذلك أيضا، ولا تكون عبودية التوبة لو خلقنا المعاصي والكفر، عبودية التوبة عبودية الولاء والبراء، فهي مرادة لا لذاتها بل لما يترتب عليها من ايش؟ من الحكم، والمصالح، ولله المثل الأعلى. الطبيب يأمر إيش؟ يأمر المريض بشرب الدواء المر العرقة، فيقدم المريض عليه، يعلم لماذا يقدم المريض عليه، هل لذاته يشرب الدواء لذاته، هل مر العرقة، ولا لما يترسم عليه من الشفاء، لما يعلم لما يترسم عليه من الشفاء، هو يقدم على إيش؟ على شرب الدواء المر، والطبيب يصرف له الدواء المر لما يترتب عليه من الشفاء. والله سبحانه وتعالى أراد وجود الكفر والمعاصي لما يترتب على ذلك من الحكم والعبودية المتنوعة. فالمعتزلة والقدرية أنكروا إيش؟ عموم مشيئة الله، قالوا إن الله شاء كل شيء إلا المعاصي والطاعات أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. ولما كان هذه شبهة عرضت لهم صاروا مبتدعة ولم يكونوا كفارا لأنهم متأولون. نعم. لما بأرنا أخطى الإنسان لغة الإستئة بما أصابع لغة الإستئة فمن بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الخير النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال فتح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا بلال ما هو يعلمك كلمات احفظ الله واحفظ احفظ الله وقبضه تجاهك اذا سالت فاسال الله ولو استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعك شيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك برفعه الاقلام وبرفعه الصحف. نعم. من الإيمان بقدر الإيمان بأن ما أخطأ لسان من كل مصيبة وما أصابه من كل أخطأ كما في هذا الحديث، وأنا من ما أخطأك من كل مصيبة حديث ابن عباس، وأنا من ما أخطأك من كل مصيبة وما أصابك من كل أخطأ. فالذي أصاب لسان لا يمكن أخطأه، يعني مكتوب مكتوب في لوحه المحفوظ أنه سيصيب الإنسان المرض الفلاني، فلا يقول الإنسان أنا ما يمكن يصيبني هذا المرض أو ما يمكن يصيبه ما وقع عليه من حادث، لا، ما أصابه ما يمكن إخطئه، لا بد أن يقع. كذلك ما أخطأه إذا نجى الإنسان، إذا نجى الإنسان من إيش؟ من هلكة، فلا يمكن أقول الإنسان أنا هذا الشيء يعني لا بد أن أصيبه، لا، هذا الشيء الذي أخطأك لا يمكن أصيبه، لو كتب الله في الموضوع أنه لا يصيبه، فهذا من علم القدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لإخطئك، والله أخطأك لم يكن لإخطئك، رفعت الأقلام أقلام القدر ونفت الصلاة. نعم. انتهى الكلام على الآن على الأركان الستة. نعم. هذه مصير الإيمان والإحتقال الخطط المذكورة في القرآن الكريم وكذلك في حديث جبريل عليه السلام، ولا يصح الإيمان أحد إلا باعتقادها وتحقيقها. نعم. ولا بد مع ذلك، يعني لا يصح إيمان العبد حتى يعتقد هذه الأصول الستة ويحققها كما سبق، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقدر خير وشر. نعم. ولا بد مع ذلك من نطق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. هنا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد الله تعالى بالوحدانية وتشهد لأبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يمكن ان يدخل الانسان في الاسلام الا في لسان الشهادتين، النطق باللسان واعتقاد المعنى بالقلب وتحقيق الشروط، تحقيق شروط هذه الكلمه وتطبيقها. نعم. ولا بد ان تكون بتوحيد لا اله الا الله النطق بها مع تحقيق شروطها واعتقاد معانيها والعمل بمقتضاها، واعتقاد معناها. نعم. واعتقاد معناها والعمل بما اقتضاها والفعل انها راتبها. نعم. وشروطها هي العلم المنافي للجهل، هذا الشطر الاول، العلم المنافي للجهل، قال تعالى تعلم انه لا اله الا الله، قال الا من شهد بالحق وهم يعلمون، تعلم ان هذه لا اله الا الله انها مشتمله على نفي واثبات، لا اله نفي الا الله اثبات، تنفي لا اله الا كفر بالطاغوت الا الله يبان بالله، تنفي جميع المعلومات غيرها وتثبتها لله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعصر. إذا كلمة التوحيد مبنية على أصلين، كفر بالطاغوت فقولك لا إله، إيمان بالله فقولك إلا الله. فكفر بالطاغوت منع البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار عبادة سوى الله، ونفيها وبغضها ومعاداتها ومعادة أهلها، هذا كفر بالطاغوت. نعم. وشروطها هي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والريب. نعم، هذا الشرط اليقين المنافي للشك والريب، فإن المنافقين يقولونها لكن عن شك وريب، وهم طبعا أقسام، منهم عنده شك وريب وتردد، وهم عندهم الإفاق الخالص. نعم. والقبول المنافي للرد، كذلك القبول المنافي للرد، إن الناس كان يقولها لكن لا يقبلهم من دعاه إليها تكبرا وتعاظرا، فلا بد من قبول المنافي للرد. نعم. والانقياد بسقوطه المنافي للشرط، هذا ايش الشرط ايش الرابع؟ الانقياد بحقوقها المنافي للشرط، حقوقها بالكلمة الواجبة والمحررات، الواجبة تلك المحررات، فهو بالكلمة الصلاة والزكاة والصوم والحج، تعبدون الانقياد بحقوقها، ترك كذلك كلام ترك المحرمات، ترك الزنا، ترك السرقه، ترك شرب الخمر، ترك عقوق الوالدين، الانقياد بحقوق المنافي للترك، فان الانسان اذا ترك حقوقها ما ادها ما انقاد حقوقها. نعم. والصدق المانع من النفاق، نعم الصدق المانع من النفاق يقولها صادقا لا عن نفاق، فان المنافقين يقولونها لكن عن كذب لا عن صدق، يقولونها في ألسنتهم وقلوبهم كذبة، قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أن يرد ألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم، قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا يشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لابد يقول عن صدق يمنع من النفاق حتى يأخذ من إيش من دعوة النفاق ويتبرع من المنافقين. نعم. والإخلاص المنافي للشرك، هذا السادس الإخلاص المنافي للشرك، يقولوا عن الإخلاص في حديث عثمان، الدليل حديث عثمان لأن الله حرم على النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي الإخلاص، يقولوا عن الإخلاص خلق عمله بشرك، أما إذا كان يقول كلمة لا إله إلا الله هو يقولها بأفعاله ما صار في إخلاص، يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لأصحاب القبور، قل لا الله ثم يدعوهم من دون الله، قل لا ثم يطوف بقبورهم، معناه ما أخلص، أتى بهذه الكلمة ثم لقبها بالشرك، الآن من الإخلاص المنافي للشرك. نعم. فالمحبة المنافية للبغض. نعم. هذا إيش الشرط السابع؟ والمحبة، والمحبة المنافية للبغض، يعني المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، المحبة لهذه الكلمة وفي أهلها، فلا يبغض هذه الكلمة ولا يبغض أهلها وهم المؤمنون، المحبة المنافية للبغض. نعم. وزاد بعض العلماء شرطا ثانيا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا المنافي هو الذي يعبد على الله عز وجل. نعم، هذا الشرط الثالث. الكفر ما يعبد من دون الله، في الحديث ما قال لا اله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله، حرم ماله وجمعه. نعم. وهذا الشروط وليتها معلومه من الكتاب والسنه. نعم. ولا بد في شهاده ان محمد رسول الله مع النطق بها من طلب سبق ذكرها شيء من الادله، المحبه من عسل يكرمنا الذي يحبه بحب الله ولينا من نسب بحب الله، الصدق المانع من النفاق لك صدق المثال بحقوقها، كلام الحديث تهدي على الله وانا محب الحديث، هذه عباده اشهد ان لا اله وحده لا شريك له وان محمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وأن عيسى رضي الله ورسوله وكلمة ورقاها إلى مرة ورحمة خلاه الله الجنة على ما كان من العمل، إنما المؤمنون يذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزالت الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يطلبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم، الإيمان كله من 70 شعبة، فعلى يقول لا إله إلا الله وأذان يبطل على الطريق في علي وفي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رسول رمضان وأنت تؤدي خمس المعارف. هذه الأعمال لا بد منها، لا بد من الانقياد بحقوقها، ولا بد أيضا وعند يقين ما في للشك ورغبة الحديث أسمع يبتغي بذلك وجه الله. نعم، لا بد في شهادة أن محمد رسول الله مع النص بها من تحقيق شروطها اعتقاد إعلامها والعمل بمقتضاها والبعد عن ما يناقضها، فلا بد مع العلم والتصديق والإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم النبوي رسول الله إلى الناس جميعا الإنس والجن. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي الهاشمي القرشي، هذا العربي أبي الهاشمي القرشي المكي ثم المدينة العربي والعجم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. العربي الهاشمي فاكر العربي قبل الهاشمي. نعم، والإمام جامع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي القرشي الهاشمي المكي ثم المدني رسول الله إلى الناس جميعا الإنس والجن العرب والعجم. نعم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع ومنها باقية إلى قيام الساعة، وهذا هو الشرط الأول في هذه الشهادة. نعم، هو إيش الشرط الأول من هذه الشهادة؟ ما هو؟ العلم والتصديق والإيمان بأن محمدا رسول الله. العلم، نعم نعم. الشرط الثاني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره. نعم، أخباره فيما أخبر عن الغيوب الماضية والمستقبلة. نعم، والشرط الثالث تنفيذ أحكامه صلى الله عليه وسلم وذلك بطاعته في أوامره واجتهاد نواهيه. نعم، والشرط الرابع عبادة الله تعالى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الشرط لابد منه بشرط أن محمد رسول الله. من العبادة بما شرعه تحكيم شريعته والتحاكم إليها، دخل في عبادة بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، تحاكم حكم بشريعته والتحاكم إليها. نعم، ومن أمثلة نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن يصرف نوعا من أنواع الإبادة لغير الله تعالى كالصلاة أو التهية أو الحج أو الدعاء أو الركوع أو السجود أو الطواف أو الذبح أو غيرها من أنواع العبادة كطلب مدد من غير الله تعالى، ومن ذلك أن يمكن أن يقول أي ما أمثلة نواقض كلمة التوحيد أن يصرف نوعا من أنواع الإبادة لغير الله، يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يحج لغير الله أو يدعو غير الله أو يدخل لغير الله أو يصلي لغير الله أو يرد غير بيت الله تقرب إلى ذلك أو يذبح لغير الله أو يطلب عبادة من غير الله تعالى، كل هذا من نواقض كلمة التوحيد. نعم، ومن ذلك أن يسرع عقوبة توحيد الله تعالى وطاعته أو يدخل من أسماء الله تعالى عقوبة من صفاته أو خبر أكبر الله تعالى به أو نبيا ولا أولياء الله. نعم، كل هذا من هذا من امتلك ناقض انكار وجحود ما هو امر معلوم يزيد الغره، كان يجحد توحيد الله وطاعته او يجحد اسم من اسمائه او صفه من صفاته او خبر اخبر الله به او نبيا يجحد نبيا من الانبياء او يجحد البعث بعد الموت او الحساب او يجحد الحساب او الجزاء او الجنه او النار. نعم، او يجحد الكفر او يجحد البعث بعد الموت او الحساب او الجزاء او الجنه او النار، أو يمكن أن يجوز الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، أو يترك الصلاة كسرا متهاما ولو لم يجحد وجودها في أصح قول العلماء. نعم، هذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك جحد ما هو معلوم من الدين، جحد البعث أو الحساب أو الجزاء أو الجنة أو النار أو إنكار وجود الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومثله لا يعني كان تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو وقوف الدين أو قطعة الرحم، يعني الأمر معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك لو ترك الصلاة كسر وتحاول على الصحيح ولم يجحد ولم يسأل وجوبها نعم. الثاني يجري أن ينكر أمرا معلوما من الدنيا تحريمه، كأن ينكر تحريم عقل نفسه أو غيره بغير حق. إيش الثاني؟ هل مثال الثاني إيش؟ ما هو الثاني؟ ها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ نواقض؟ الإنكار، الإنكار نوع إنكار الواجبات المحرمة من الدين بالضرورة، أو إنكار المحرمات من الدين بالضرورة. الأول كان ينكر مثال أن ينكر أمر، أن ينكر الأول أن ينكر إنكار الواجبات المحرمة من الدين بالضرورة، والثاني إنكار المحرمات المحرمة من الدين بالضرورة. الأول كان مثال أن ينكر وجوب التوحيد إلى آخره، والثاني إنكار محرم معلوم الدين بالضرورة. المثال الثاني، المثال الثاني وهو أن ينكر أمرا معلوما من الدين تحريمه، كأن ينكر تحريم قتل نفسه أو غيره بغير حق، أو ينكر تحريم الربا أو الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو شهادة الزور أو اتمام اليتيم أو تحريم الربا عن النميمة. هذه كلها من أمثلة إيش؟ إنكار محرم معلوم الدين بالضرورة. نعم. ومن أمثلة نواقض الإسلام أن ينهر الإمام بلسانه وينكر الكفر بقلبه فيكون منافقا، أو يدخل في الإسلام رواء لأجل الدنيا أو كيف المواقف كحال المنافقين. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا النفاق، إظهار الإيمان وإظهار الكفر. كان يدخل الإسلام رياء لأجل الدنيا، مثل عبد الله بن أبي دخلوا لما بعد غزوة بدر، ظهر النفاق، ما كان هناك نفاق إلا بعد غزوة بدر لما تقوى الإسلام. لما تقوى الإسلام وحصلت وقعة بدر وقتل الله صناديد قريش 270 و 270، وتقوى أمر الإسلام. قال عبد الله بن أبي: هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، فوجد النفاق في ذلك الوقت. وكان قبل ذلك ليس هناك نفاق في مكة، ما في نفاق. لماذا؟ لأن الكفار أقوياء، يظهرون الكفر ولا يبالون. لكن إذا ظهر الإسلام وقال الإسلام، جاء هؤلاء المنافقون صاروا يظهرون الإسلام وظهرون الخفافيش، يخشون على أنفسهم حتى لا يعني حتى تسلم دماءهم وأموالهم، لأنهم يعني لا ظهروا الكفر قتلوا وأخذت أموالهم. نعم. ومن أمثلته أن يكذب الله تعالى ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء به. هذا من أمثلة نقض الإسلام، أن يكذب الله على نقض الإسلام في خبر أخبر الله به، أو يكذب رسوله في بعض ما جاء به. نعم. أن يظهر الله أن يظهر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ثالث الرابع، ثالث الرابع. نعم. أن يظهر صور ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا إيش؟ رابع. نعم. أو يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو يشك في قدر الله تعالى، أو يشك في القيامة أو البعث أو الجنة أو النار. نعم. كل هذا من نواقض الإسلام، كما أخبر التكذيب والشك والبغض. تكذيب البغض والشك تكذيب. نعم. بغض الله بغض الرسول، البغض شيء ما جاء به الإسلام، الشك في صدق الرسول أو الشك في خبر الله أو الشك في القيامة أو الشك في البعث والجنة والنار. نعم. كما أخبر الله تعالى عن كل ساحر وجنته الذي شك في الساعة، في قوله تعالى: وما أظن الساعة قائمة، وقوله: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. نعم. هذا كفر الشك. صاحب الجنتين قال: وما أظن الساعة قائمة، شك. قال صاحبه: أكفرت بالذي خلقك. فلا بد من الإيمان بالبعث والجزاء والحساب، فمن شك أو تردد فهو كافر. نعم. انسيت العواقل الإسلام أن يسمح انتشار ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لظهور الإسلام وعلوه. ماذا من العواقل الإسلام وهو من الوعد النفاق يكره انتصار دين الرسول وظهور الإسلام وعلوه. إذا قوي دين الإسلام وانتصر وظهر الإسلام وعلى وصار ناصر الإسلام كثيرون تقوى قوى المؤمنون كره ذلك. هذا يدل على نفاق في قلبه, هذا كفر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم, فجعل كراهة لما أنزل الله محبطا لهم, يدل على الكفر والردة. يمكن تدلوها الآية تكتب الآية في النار أو يكتب ما كتاب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لبعث الإسلام والمسلمين. كذلك هذا المقابل, إذا انخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضعف الإسلام والمسلمون صار حتى ذلك وفرح, هذا على نفاق في قلبه. ودليل ذلك الآية سباق الآية وقوله تعالى تعالى لك بأنهم كرهوا ما أنزل الله كرهوا ما أنزل الله أحبط أعمالهم, يحبط عمله ما هو هو الكافر. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد عدم وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم, هذا من نواقض الإسلام أن يرى أن الرسول ما هو واجب اتباعه, يجوز أن تتبعه ويجوز أن تتبع غيره. ويقول ممكن إنسان يصل إلى الله ويدخل الجنة عن طريق الرسول, عن طريق الفلسفة أو عن الصبو أو عن اتباع إمام الأئمة أو شيخ طريقة من الطرق أو يعني طائف من الطوائف, هذا ليس على الإسلام. فقد أنه يفعل الله أنه لا يجب اتباع الرسول, بل يقول اتباع الرسول أو طريق رسول الجنة, لكن في طرق خاصة رسول الجنة غير اتباع الرسول, عن طريق الفلسفة في الفيلسوف أو عن طريق الصبر في الصحابي أو عن طريق إمام الأئمة أو شيخ طريقة من طرق الصوفية أو غيرها, هذا حكم إيش؟ ردة على الإسلام. ما في طريق الله إلا عن طريق الرسول, لا الفلسفة ولا الصبو ولا إمام ولا شيخ طريقة ولا طائفة ولا قومية ولا حزبية. ما سد في الطرق المصرية الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة. نعم. ومن نواقض الإسلام أن يستكبر عن عبادة الله تعالى بأن يتلقى أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإله والاستكبار لأنه كان مصدقا كحال إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن هؤلاء تلقوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم, هذا من نواقض الإسلام الاستكبار عن عبادة الله بأن تلقى أمر الله أمر رسوله لا بالجحود بل بالإباء والاستكبار, يصدقوا بأمر الله لكن ايش؟ لكنه استكبر عن عبادة الله. الإبليس إبليس قال الله تعالى: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. هل أنكر إبليس أمر الله؟ هل جحد؟ لا, لما قال اسجدوا لآدم ماذا قال؟ أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقتني من طين. يقول إن عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار, والنار خير من الطين, ولا يمكن يصنع الفاضل المفضول, أنا خير منه, فكيف أصنع أسجد له؟ فإذا كفروا بالإباء والاستكبار هل هو مكذب؟ هل هو منكر أمر الله؟ ما أنكر أمر الله. إذا بالإباء والاستكبار فرعون كذلك أخبر الله عنه وقال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون, يعني موسى وهارون, وابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه الى الاسلام لولا ان اتي بسبة تجر على الشاكلة في المحافل لا غرس عينه، فكان مستكثرا على ذلك الله واتباع رسوله، لان عند عبد الله بن ابي وابو جهل بن الشام قرناء السوء لما قال النبي قل يا عام لا اله الا الله، قل يا عام لا قل لا اله الا الله كلمة عند الله، ماذا قال له؟ قال اعترى عبد المطلب ابوه عبد المطلب والشرك، كان يعني عيب عليك، عيب عليك فترك من لتبيك وجدك، عيب عليك، فقال يا رب قل لا الله فاشار وقال تعالى عيب عليه اتشرك من التعبير، فكان اخر ما قال هو اعلم من التعبير وقال وابى ان يقول لا الله، كان مستكبر عن عباده الله واتباع رسوله، هذا نوع من الكفر والعباء والاستكبار. المرجئه يقولون ما في كفر الا بالجحود فقط، وابليس مادحا هو كافر على مذهب المرجئه، وفرعون مادحا، قال هنا ذكر الله ان يقالون البشر لابناء وذكر لكم قالوا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، واليهود يعلم الذين اعتناهم كيف يعلمونهم يعرفون سواء يعرف الابناء، اذا ما جحد مواطن الاسلام، فهذا كله تلقى امر الله باي شيء بلباء والاستكبار. اذا الاستكبار الكفر يدور على الامرين الجحود والاستكبار، الجحود هذا الإنكار والاستكبار هذا ترك العمل، لا بد من أمرين في الإيمان، الأمر الأول التصديق في القلب والأمر الثاني العمل، فالتصديق الذي في القلب يتحقق به شيء بالعمل، والعمل يصححه التصديق، فما صدق بقلبه ولسانه ولكنه لم يعمل ما تحقق الإيمان، صار إيمانه إيمان إبليس وفرعون، مصدق ولكن مستكبر على الأرض، وكذلك العمل صلاة الصيام وزكاة لا بد له من إيمان صحيح في الباطل، وإلا صار كأعمال المنافقين يصلون ويصومون ويصومون لكن ما عندهم إيمان صحيح هذا العمل، فلا صدق ولا صلى ولا تكلم وتولى، فلا صدق هذا ولا صلى هذا العمل، استكبر وجحد ولكن كذب وتولى، لا بد من أمرين، تصديق يتحقق بالعمل، إيمان في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصحح الإيمان في الباطن، واضح هذا؟ والكفر يدور على هذا الأمر، إما جحود وإما استكبار. نعم. إن واجب الإسلام أن يعتقد هذا يكون أنواع الكفر كثيرة، لأن خاصة بالجحود كما يقوله المرجئة، قد يكون بالجحود هذا يكون، وقد يكون بالقول قد يكون بالفعل، فكفر بالقول وبالفعل وبالإنكار الجحود وبالاستكبار على عبادة الله وبالظن والشك وبالاندفاع وبالظن ظن الكفر، ذلك الظن الذين كفروا قول الذين كفروا من النار، كل هذه أنواع من الكفر. أما الموجه ما عندهم الناس الكفر ما يكون بالجحود بالاستحلال في القلب فقط، ما يكون له في القلب، واللي ينطق بكلمة كفر ما يكون كافر عند البرج، إذا سب الله سب الرسول هذا دليل على الكفر، إن كان مستحل كفر ولا فلا كفر. نعم إيش الاستكبار، الاستكبار هذا كفر العمل، إيه استكبر كفر إبليس استكبر، الاستكبار هذا كفر العمل، كفر الاستكبار، وإن قل لهم لا تسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى وفرعون وغيره كلهم الآن أبوا، الله تعالى قال لآدم قال الملائكة تسجدوا لآدم، هذا عمل ولا لا؟ فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر عن أي شيء، عمل ولا عن جحود ولا جحد؟ هذا كفر الأمر. نعم. ومن مواقف الإسلام أن يعتقد عدم وجوب الحكم بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من مواقف الإسلام يعتقد أنه لا يجب الحكم بالشريعة، يقول يجوز الإنسان يحكم بالقوانين أو بالشريعة، مخير بين هذا وهذا، لا ما في خيار، ليس لك خيار، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفي حكم الجاهلية يبغون، ما في خيار، يجب وجوب، لكن لو حكم بغير ما أنزل الله فيه بطاعة الهوى الشيطان في بعض القضايا ويعلم أن حكم الواجب يكون على كفر أصغر ما يكون كفر أكبر. نعم إيه؟ هذا باب أول، هذا معنى بدل الدين، هذا بدل الدين تبديل الدين. نعم. ومن نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به فلا يعبد الله. نعم، إذا أعرض عن دين الله لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل ولا يعبد الله، هذا كفر. قال تعالى نعم، قال الله تعالى والذين كفروا أنهم أنذروا معرضون. نعم، هذا الكفر الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله، لا يتعلم ولا يعمل. بكل هذا من نواقض الإسلام. نعم. نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على الله على السلام والسلام والسلام. نعم. الأول أبو جوفر والثاني تحريم. نعم. هذه نعم. لا هذاك جحود، هذاك الجحود وهذا في العمل. استكثار في العمل وهذاك الجحود. إن كان نوع من الدين وجوبه أو تحريمه هذا اعتقاد في القلب. والاستكثار هذا في العمل. نعم. السلام عليكم. يقول قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هل تكون هذه الإرادة شرعية لكون ذلك يحبه الله؟ لا، هذه إرادة كونية في الآية، إرادة سبق بيّنها جاء دليل مر هذا الدليل. فمن يريد الله أن يهديه يعني كونه قدرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كونه قدرا يجرح صدره بين الحظ. إرادة دنيا مثل ما قال تريد الله الدنيا والله يريد الآخرة، إنما يريد الله معكم يريد هذا البيت. نعم. يقول قلت حفظكم الله وخلق أعمالهم وأفعالهم، فما الفرق بين الفعل والعمل؟ خلق أعمالهم وأفعالهم، فما الفرق بين الفعل والعمل؟ تنوية في العبارة، خلق الله خلقكم وما تعملون الأفعال والأعمال. نعم. طيب كيف يكون حفظ الملكين للإنسان؟ يحفظونهم يعني لا خير إذا قدر الله خلى واحد، قال تعالى لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون من الله. جاء في تفسير أنهم يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما قول الصحيح في حكم التقليد في العقائد؟ لا يجوز الإنسان أن يقلد العقيدة، يعني يتبع الأعمى ولا يعلم، ويعلم ويقلد يعلم أن الله تعالى يجب الإيمان به وأنه سبحانه هو الخالق الرازق، ما يقلد ولا ما أدري هو الخالق والرازق ولا أدري إنه كذا، يكون عن علم لا يكون عن تقليد. قال إن الله مستحق العبادة ولا ما أدري يستحق العبادة ولا ما يستحق، لا تبع للناس، لا يكون عن علم واعتقاد لا عن تقليد. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية ودينية، والمشيئة هي مرادفة للكونية. المشيئة ما تنقسم، المشيئة ترادفها الإرادة الكونية، والإرادة الدينية هي ترادفها الرضا والمحبة. نعم. يقول ما معنى أن الله تعالى علم الأشياء قبل كونها في الأجل؟ يعني علم الأشياء قبل أن توجد في الأجل، يعني في علمه السابق الذي لا بداية الأولية، لا زال العلم السابق. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، هل يضاف التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن هذا خاص بالله تعالى؟ نعم، الله تعالى هو المشرع ويضاف التشريع للرسول لأنه هو المبلغ عن الله، لأنه مبلغ عن الله، ويضاف التشريع للرسول شرع لكم لأنه هو الذي هو سبحانه وتعالى الذي يشرع العباد، ويأخذ الرسول عليه السلام لأنه المبلغ عن الله. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل ذكرت لنا بعض الكتب المصنفة في أصول الإيمان؟ شاء الله كتب سليمان كثيرة لا حصر لها، الطحاوية كتب سليمان الدورية والحموية والعقيدة الواسطية، كل كتب السنة، كتب السنة الإمام أحمد، كتب السنة الإمام عبد الله بن عبد الله البربهاري الخلال إلى غيره، كلها كلها في العقيدة. نعم. يقول له من ذكر الاعتقاد بوجود الجن تحت أصل الإيمان بالملائكة، لأنهم من عالم الغيب، كلهم من عالم الغيب، من عالم الغيب، الملائكة في عالم الغيب والجن عالم الغيب. نعم. نعم. ما وجه ذكر محبة العلماء تحت أصل الإيمان بالرسل؟ محبة الرسول، محبة الله أصل الإيمان، ومحبة الرسول من محبة الله، وكذلك محبة العلماء ومحبة المؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أيهما أعظم، الشرك الأصغر أم الكبيرة؟ وهل يقال إن ليس الشرك الأعظم من كبائر الذنوب، لكن قد تكون بعض الكبائر أعظم من بعض أثار الشرك الأصغر؟ لا، الشرك الأصغر أكبر، ما سمي الشرك الأكبر هو أعظم، ما سمي شركا ما سمي أعظم من الكبائر، ولهذا فإن الكبيرة تحت مشيئة الله، والشرك الأصغر في خلاف، من العلماء قال تحت المشيئة، ومن العلماء قال لا يغفر أبدا، لدخوله في عموم إن الله يغفر الشرك به تعجبا مع القرآن، فلا بد أن يؤخذ بالشرك الأصغر، لكن إذا كان الشرك الأصغر قليل وهناك حسنات راجحة فإنه يسقط الحسنات ما يقابل الشرك ولا يدخل النار، وإذا رجحت السيئات كثر الشرك عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يصل منها إلى إيش؟ إلى الجنة. فدل على أن الشرك الأصغر أشد، يعني العلماء من قال أنه لا يغفر خلاف الكبيرة فهي تحت مشيئة الله. نعم. يقول ما حكم رد السلام على الرافضي، وهل يختلف الحكم باعتبار ظهر شعائره أو عدمه؟ يجب رد السلام على من سلم عليك، إلا إذا عرفت أنه غير مسلم فتقول وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقول وعليكم، ترد عليهم تحيتهم، ترد عليهم تحيتهم، لكن يغز على ذلك أنه غير مسلم تقول وعليكم، ترد عليه تحيتهم، لأن له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم من الله السلام الموت، فقال سمعتم عائشة من وراء الحجاب وقالت عليكم السلام واللعنة، فقال لي يظنون عائشة أنه يبغض فحشة والتفحش، فقال صلى الله عليه وسلم تقول السلام، قال ما عليك ما قلت، تقول عليكم، ردته عليه، فإن تقبل منا ولا تقبل منهم، رد عليه تحيته، ترد عليه تحيته، إن كان في حق لي حقيقة باطل عليه. نعم. ما حكم غير مسلم تقول عليكم، ترد صح، ترد عليه تحيته. نعم. يقول ما حكم التورية؟ حكم التورية، تورية، تورية في أي شيء؟ في أي شيء التورية؟ التورية هو أن نخبر بشيء محتمل، هذا إذا كان الإنسان محق لا بأس، كان يكون هناك مظلوم اختفى في بيت فجاء الظالم يطلبه يريد قتله، فأنت تقول ليس عندي، وتتأول أنه عندي في هذا المكان لكنه في داخل في غرفة ليس عندي في هذا المجلس، هذا التورية، التورية وكذلك يعني التورية تنفع الإنسان إذا كان مظلوم، لكن إذا كان ظالم ما تنفع، كان يكون له حق عليه ثم عند القاضي يأتي بتورية وليس له عليه حق، هذا ما باطل ما ينفع، إذا كان ظالم فلا ينفع التورية، وإذا كان محق فلا بأس. نعم. يقول هل تجب صلة الأقارب من الرضاع؟ ليس من الأحاب، يعني ينبغي الإحسان إليهم وكذلك الأصهار. نعم. فالإحسان الناس جميعا وقولوا الناس حسنا. نعم. يقول نعم كيف يجمع بين الحديث أنت شهداء يوم في أرضه وعندما مضت جنازة فأثر عليها خيرا فقال وجبت، وبين عدم جواز الشهادة بجنة معينة؟ أنت شهداء الله في الأرض يوافقها وجبت، يوافقها، هو نفس الحديث لما مر بجنازة فأثر عليها خيرا قال وجبت، والثاني أثر عليها شهادة قال وجبت، قالوا ما وجبت رسول الله؟ قال أنا أثر عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا هذا أثنيته على الشر فوجب هنا أن تكسو هذا الله في الأرض وحديث واحد هذا أن تكسو هذا الله يوفق فوجبه. والثاني إيش؟ وعندما مرت جنازة فأثنى عليها هذا هو أن تكسو هذا الله بين عدم جواب الشهادة بجنة لمعين هذا قيل أن هذا خاص بالصحابة الذي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم كأن هذا خاص بالصحابة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما توجيهكم لمن تحصل له بعض الوثائق في اعتقاده؟ عليه أن يجاهد نفسه ويطرد هذه الوساوس. يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيخ الوساوس قد يأتي الشيطان ويعذب الإنسان. يقول من خلق كذا من خلق كذا جاء في الحديث ابن عمر ان الشيطان يعني فيقول من خلق كذا حتى يقول خلق الله يريد ذلك فليقول امنت بالله ورسوله ولينتهي يقطع التفكير يقول امنت بالله ورسوله. جاء بعضها يقول في حديث اخر يقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان يقطع التفكير ولا يضره. هذا من الشيطان يعاتب الصحابه حصل لهم مثل هذا يعني قد يأتي الشيطان يقول له يوسوس يقول فيقول مثلا يشككوا هل في جنة هل في نار هل في كذا قبل والله جاءوا وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحد ما يجلب من نفسه يعني من الوساوس ما لم يخر من السماء خير له ما يتكلم به وفي الوقت ما لم يكون حمل رحمة خير من السماء. قالوا قالوا وجدتموه قالوا نعم قال لا تستريح اللباس يعني كسب الوسوسة واستعظامها وعدم التكلم بها ومحاربتها وصيحها حارب هذه الوساوس ولا تتكلم بها واقطع التفكير فيها هذا هو صريح الإله. نعم يقول هل يتب الله تعالى يكون كافرا على الإطلاق؟ نعم لا شك في هذا من سب الله كفر وسب الرسول وسب دين الإسلام كافر ولا احتاج هذا ما في اشكال ما يحتاج الى انه يقال هل تعتقد او لا تعتقد هذا كافر وليس في هذا جهل ما يقال هذا جهل. هناك بعض الناس يقول بعض الجزائريين يقول انه اذا غضب سب الله والعياذ بالله اسال الله السلامه والعافيه يعني اذا غضب سب جاب غضبه على ربه وسب الله عزوجل كيف كيف ينتقل من غضب يسب الله نعوذ بالله انها العادحه القبيحه الكفريه نعوذ بالله. نعم يعني تكفر بعين اجل بشخص اجل تكفر بجنسه يكفر بعينه هذا الشخص كان هو اللي يكفر وش غير العين منه تنقل الكفر الى غيره الحجه قائمه عليه ما في شبهه الحجه قائمه عليه وش تقيم الحجه عليه شخص يسب ربه وشتغل هذا في جهل هذا أعوذ بالله. نعم وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ في أي شيء خلاف في هذه المسألة؟ ما تغير المرجع المرجع يقول ما يكفر إلا إذا استحل واعتقد قلبه والمرجع مذهب باطل مذهب باطل فاسد مصادر النصوص ولا عبرة بالخلاف. نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل يعرف أحاديث في صفة الصراط؟ نعم جاء فيه أنه أن الصراط موصل على سبيل جهنم وأنه حد من السيف وأحر من الجمر. قل ما ضابط الرحم التي يجب أن توصل وما ضابط المدة؟ الرحم توصل إلى قرابة من جهة الأم وجهة الأب وأعرض الرحم الأب ثم الأم ثم الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات من الأب أو من الأم وأب والأم والأعمام والعمات من جهة الأم أو جهة الأب والأخوال والخالات وهكذا ثم أبناء العم وأبناء العم وهكذا نقرب الأقرب كل من قرب على حقه. نعم وما ضابط المدة؟ ها؟ ضابط المدة أي مدة؟ شو مدة؟ مدة ثلاثة الأقارب مدة في إيش؟ في أي شيء؟ يعني هل يأتي كل سنة؟ مدة الذي ينبغي أن يقول ما نرأى الصلة ما في مدة على شو المدة الصلة تكون بإيش؟ تكون بالإنفاق، تكون بالزيارة، تكون بإجابة الدعوة والهدية. وش المدة؟ المدة من إيش؟ مدة إيش؟ المدة إيش؟ مش مدة. إيه المدة هذه خاصة بالزيارة، كل الزيارة في المرات مدة الزيارة. أما مرات مدة الصلاة ما يقع مدة مرات الصلاة نوع، تكون بالزيارة بغير الزيارة. ها؟ نعم، تدعو لهم، تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين، تهدي لهم، تجيب دعوتهم، تتضارب معهم في آلامهم وأعمالهم كلها، تزورهم، ولا ما في تحديد، كل ما في تحديد مدة، لكن الإنسان لا يتأخر، يعني يصلهم بنفسه ويتصل بالهاتف أحياناً، يصل بالجوال أحياناً، أحياناً بالزيارة، أحياناً بالصلاة، بالهدية، ما في تحديد شيء، مدة معينة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل نفاق خاص بهذه الأمة من الأمة السابقة أم ماذا؟ وقد ذكر النفاق في الأسفار عن حياض. يقول هل النفاق خاص بهذه الأمة من الأمة السابقة؟ وقد ذكر إيش؟ وقد ذكر إيش؟ وقد ذكر النفاق في أسفار بني إسرائيل. وين هو؟ أين ذكر؟ وين ذكر في أسفار بني إسرائيل؟ ها؟ على السائل المهم أحتاج يعني ما أدري الآن هذا المسألة هذه اللي فيه نقل في السابقة أو خلص فينا لا. نعم أحتاج الآن، لكن السابق ذكر في أصوات بني إسرائيل. وين ذكر؟ أين ذكر؟ ها؟ بين هذا سؤال مجمل. نعم. يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم من شك في عذاب القبر بشبهة أن أحاديث عذاب القبر ليست متواترة؟ أحاديث القبر في القرآن، النار ورضا عليها غدوة وعشية، هذا ما نكلم القرآن، كلمة متواترة. القول بكفرة قول قوي يا قامت هذه الحجة. نعم، كما أن القبر عذابه وبعد إقامة الحجة يكفر. نعم. يقول هل يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أنا سيد ولد آدم؟ وما الجواب عن الآية لفضلناهم على كثير ومن خلقنا ولم يقل على الجميع؟ يعني فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني ما الجميع، يعني قلوا آدم فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا محتمل، هذا محتمل أن الملائكة أفضل منهم، الملائكة أفضل من بني آدم من المؤمنين والكفار، هذه مسألة فيها كلام يعني فيها خلاف. من غير ما قال الملائكة أفضل من قال الأنبياء وصف البشر أفضل من ما توقف. شيخ الإسلام قال إن الأنبياء وصف أفضل إذا كملت حالهم بعد تنقيتهم ودخولهم الجنة. وعلى كل حال فضل عاتلهم من خلق الضياء محسن ليس على كتب المخلوقات. شوال السؤال إيه؟ يقال هل يقال سيد ولد آدم أم يقال أفضل الخلق؟ سيد ولد آدم بس قال أنا سيد آدم وأنا فخر عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال أنا أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. يقول هل ولاة الكفار من نواقض الإسلام؟ إيه لا لا لا، الموالاة إذا كان من رجلها محبة ثم يتبعها النصرة هذه ردة على الإسلام. قال تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. وقد تكون كبيرة من الكبائر كالمعاشرة والمصادقة، تخذ كافة صديقة وعصير ويسروا إليه، هذا من الكبائر. لكن إذا حبه لدينه حبه هذا رد على الإسلام، يعني موالاة ردة، موالاة وحبه لدينه وهو نصر الكفار وعانهم على المؤمنين على المسلمين أحبهما ثم نصرهم، هذا رد على الإسلام. أما إذا كانت الموالاة هذا التولي، تقبل التولي والموالاة، التولي هو محبة الكفار ونصرتهم، هذا ردة. وأما الموالاة التي لا تدخل التولي هذه كبيرة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل تصح رؤية الله تعالى مناما كما نسب ذلك للإمام أحمد شيخ الإسلام؟ نعم، رؤية الله مناما قال شيخ الإسلام أقر بها جميع طوائف إلا الجهمية من شدة إنكار رؤية الله أنكر رؤية الله في المنام، قال نصفها جميع الطوائف فلازم من ذلك أن الله تعالى يشبه مخلوق. الإنسان يرى ربه على حسب عمله، إن كان عمله صحيح رأى ربه في صورة الحسن، وإن كان ربه وإن كان عمله سيء رأى ربه في صورة الله سبحانه. ولما كان يقول أصح الناس واتقانا قد رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. يقول هل هناك توبة في أثناء إشراق الساعة الكبرى قبل خروج الشمس من مغربها؟ نعم، هناك توبة، هناك توبة حسب الشمس من مغربها، هناك توبة ويحج البيت بعد في أجوج ومأجوج في زمن عيسى، في توبة في إيمان الكفر حسب الشمس من مغربها. نعم. يقول ماذا يفهمنا من اعتقد عدم وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفهمنا من اعتقد عدم وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا تعقد، يعني يقول يجوز ان تتبع الرسول تتبع الشيخ الطريقه المخير، تتبع الشاذليه او الغازيه او تتبع الرسول، كل رسول الله، ايش يكون هذا حكمه؟ ها هذا تعقد، لا لا يجب اتباع احد، لا يجب اتباع احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجب الاستثناء في الايمان؟ نعم، عند اهل الحق انا مؤمن ان شاء الله، لان الاعمال متعدده ولا يزكي نفسه، ولكن المرجئ يقول لا تستثنى، الايمان شيء واحد. يجب الاستثناء يعني إذا الاستثناء عند أهل السنة يكون لأجل أعمال إيمان متعددة، أما المرجئة ما عنده إلا شيء واحد. كذلك إذا أراد الشك في أصل الإيمان لا يجوز الاستثناء، أراد عدم علمه بالعاقبة، أراد علمه بالعاقبة يستثنى، هذا ما إن شاء الله. أراد أن أعمال الإيمان متعددة يقول إن شاء الله، إذا أردت تبارك بسم الله يستثنى، إذا أنا بشك في أصل الإيمان فلا يستثنى. أما المرجع فلا، الإيمان شيء واحد وتفصيل. يقول كيف تستثنى؟ أنا إن شاء الله أنت شك في إيمانك، ما تعلم أنك مؤمن، تعلم مثل ما تعلم قراءة الفاتحة. ولهذا يسمونها الذي يسمونه الإيمان الشكاكة، يسمونه الشكاكة. نعم. يقول هل هناك حديث أن الحرب من عدن إلى عمان؟ نعم، جاء بعض الحديث تحديده من كذا من عيلة إلى كذا، من صنع إلى كذا، من صنع إلى نعم، في أحاديث متعددة. نعم. يقول شيخنا حفظكم الله ورعاكم، نريد منكم بعض الوصايا التي تنفعنا في السير في طريق الاستقامة والهداية. أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل وحفظ القرآن الكريم والاستمرار في طلب العلم وحفظ الوقت ومذاكرة العلم مع الزملاء، تسجيل الفوائد حتى لا تضيع، العلم الصيد والكتاب المقيد والقيد ولك بالحبال الواثقة، ومصاحبة الأخيار والبعد عن الأسرار وعن المواقع السيئة للقنوات الفضائية، واستغلال الوقت فيما يفيد، وسؤال الله والضراح إليه ثبت على دينه واستقام، نسأل الله أن يثبتنا ويقف على دينه القويم، وأن يستقر وليكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يتوفانا مسلمين غير مؤجلين مبدرين، إنه ولي ذلك فهو القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الأخ شمس موجود؟ الأخ شمس العالم موجود؟ Thank you.